بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال المصنف رحمه الله: والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع، ثم قد يكون واضحا أو خفيا. فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال المصنف رحمه الله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. وهذا قد سبق شرحناه في الدرس الماضي، والإشارة بالثالث إلى نوع من أنواع السقط، إلى نوع من أنواع السقط. قوله: وإلا فالمنقطع، وإلا فالمنقطع، لا زال التعداد والكلام من الحافظ رحمه الله حول أنواع السقط في الإسناد الموجبة لرد الرواية، لرد الرواية، لأن الانقطاع أو الإعضال أو الإرسال كما تقدم كلها تنافي شرط الاتصال الذي هو شرط للقبول عموما، سواء للصحة أو الحسن، للصحة أو للحسن. وهنا كلامه عن الحديث المنقطع، وهذا نوع من أنواع علوم الحديث، وهو متعلق بالإسناد لا بالمتن، متعلق بالإسناد لا بالمتن. والانقطاع له معنيان: معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام هو وقوع الانقطاع في أي جهة من الإسناد، في أي جهة من الإسناد، في مبتدئه، في وسطه، في آخره. ولذلك على هذا المعنى، أعني معنى المعنى العام، يدخل فيه ماذا؟ التعليق، ويدخل فيه الإرسال، ويدخل فيه الإعضال، ويدخل فيه الإعضال، ويدخل كذلك فيه المدلس، ويدخل فيه أيضا المدلس، فهو معنى عام. لكن هنا رحمه الله لا يريد به المعنى العام، إنما يريد به المعنى الخاص، إنما يريد به المعنى الخاص، وهو ما سقط من إسناده راو أو أكثر بشرط عدم التوالي، ولم يكن السقط كان السقط قبل الوصول إلى الصحابي، كان السقط قبل الوصول إلى الصحابي ليخرج به ماذا؟ المرسل، وبقيد التوالي ليخرج المعضل. نعم، زاد بعضهم أن يكون السقط كذلك ليس من مبتدأ الإسناد ليخرج المعضل، ليخرج المعلق، بمعنى أن يقع السقط فوق طبقة الشيخ المصنف ولم يصل به إلى الصحابي، ولم يكن متواليا، ولم يكن متواليا، يعني السقط اللي هو الذي زاد عن واحد لا يكون ماذا؟ متواليا. وقلنا أن يكون زاد بعضهم أن لا يكون مبتدأ الإسناد ليخرج المعلق، لأن المعلق كما سبق هو من تصرف المصنف، هو من تصرف المصنف. أما المنقطع فهكذا هو ورد إليه، هكذا ورد إلى المصنف على النحو الذي ساق، على النحو الذي ساق أو ذكر. وعلى كل حال فهذه يعني هذا المعنى الخاص أو الدقيق لمعنى الانقطاع، ليكون لهذا النوع معنى أدق ومعنى عام، ولا مشاحة في هذا، ولا مشاحة في هذا. الانقطاع إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون ماذا؟ خفيا. إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون خفيا. فالأول يعني الانقطاع الظاهر يدرك بعدم التلاقي، يدرك بعدم التلاقي بين الراويين، لم يلقى كل منهما الآخر، إما أن الشيخ قد مات قبل أن يولد الراوي عنه الذي يروي، أو أنه نعم أدركه ولكن بينهما ماذا؟ بعد البلدين، أحدهما في المشرق والآخر في المغرب، ولا يعرف أنهما قد التقيا لا في حج ولا في غيره. فهذا الإدراك ظاهر وجلي كما يقال. أما الخفي هو الذي سيأتي معنا، وهو الذي يحتاج إلى مزيد ماذا؟ عناية ومزيد تأمل. لكن يجب أن نعرف هنا في هذا المقام في معنى مبحث المنقطع، أن المنقطع كما أنه يطلق على الانقطاع في الإسناد راو أو أكثر بشرط عدم التوالي إلى آخر ما تقدم، كذلك يطلق على الإسناد الذي فيه راو مبهم، يطلق على الإسناد الذي فيه راو مبهم لجهالة أمره وعدم الوقوف على حقيقة أمره كما فعل ذلك الإمام علي بن المديني رحمه الله، وكذلك الإمام أبو عبد الله البخاري رحمهم الله تعالى أجمعين، فقد حكم على بعض الأحاديث بوصف الانقطاع بأنها منقطعة، وليست هي منقطعة، وإنما في سندها راوٍ مجهول، في سندها راوٍ مجهول. وإن كان الأغلب والكثير هو الانقطاع المعنى الذي تقدم، لكن يوجد في استخدامات بعضهم على غير هذا المعنى، إذن يجب أن يراعى، يجب أن يراعى ويتنبه إلى مثل هذا. المعضل والمنقطع يقبلان في باب الاعتبار، يقبلان في باب الشواهد والمتابعات، يعني يعتبر بهما، يعتبر بهما. وإن كان كما تقدم أن المعضل ابتداء أشد حالا وأسوأ أشد ضعفا من المنقطع، باعتبار أن الانقطاع حصل في ماذا؟ في الحديث المنقطع في موضع، وباعتبار ذاك حصل في ماذا؟ في موضعين. وقد يكون المنقطع والمعضل على السواء في درجة واحدة بأن يكون الانقطاع في موضعين بشرط عدم التوالي، وقد يكون الانقطاع أشد حالا من الإعضال، كأن يكون الانقطاع في ثلاث طبقات، في ثلاث، فهنا الإعضال الانقطاع يكون أسوأ حالا من الإعضال، أسوأ حالا من الإعضال. إذن من حيث الابتداء كما قلنا الإعضال أشد حالا، وقد يكون الانقطاع ماذا؟ أشد، وقد يكون ماذا؟ الانقطاع أشد. ولهذا ينبغي أن ينظر في عند القول بأنهما يقبلان هكذا في باب الاعتبار أو في باب الشواهد والمتابعات أو باب الاعتضاد، يجب أن ينظر في حال المنقطع، هل انقطاعه في مرحلة في طبقة أو أكثر؟ فإذا كان الانقطاع في أكثر من طبقة يحتاج يعني يزيد الأمر وهاء، وتقويته تحتاج إلى مزيد ماذا؟ قوة. يعني بمعنى لو كان الحديث المنقطع من طبقة واحدة يتقوى بمجيئه من وجه آخر مسند وفيه ضعف يسير كراو سيء الحفظ مثلا أو نحوه، هنا لما يكون الانقطاع ثلاث طبقات أو طبقتين يحتاج إلى أكثر من عاضد حتى يرتفع أمر ماذا؟ الإعلال والتضعيف. فمن هذا الوجه يحتاج أحيانا، تحتاج المقويات إلى ماذا؟ إلى إلى إلى أن تتكاثر في صورة دون صورة. فهم لم يختلفوا في قبولها في الاعتبار أو الاعتضاد، إنما اختلفوا في المقويات، متى يحتاج إلى مثل هذا إلى مقوي أو اثنين أو ثلاثة، ومتى يكتفى بواحد أو نحوه. نعم. أيضا مما ينبغي التنبه له في باب المنقطع أن بعض الأئمة أطلق لفظ المقطوع على الحديث المنقطع، أطلق لفظ المقطوع على الحديث ماذا؟ المنقطع، على الحديث المنقطع. ومن هؤلاء الذين أطلقوا هذا اللفظ على المنقطع، على المنقطع بلفظ المقطوع، الحافظ والإمام الشافعي رحمه الله، والحافظ الطبراني رحمه الله، والدارقطني، والحميدي أبو بكر رحمهم الله، وكذلك الطحاوي رحمه الله. وجدته في بعض المواطن يطلق لفظ المقطوع على المنقطع، نعم، كما ذكره في كتاب اختلاف العلماء، نعم، ذكر بعض المواطن وذكر حديثا من رواية محمد بن إبراهيم التيمي عن قيس جد يحيى بن سعيد، نعم، ثم قال هو مقطوع، فإن إبراهيم لم يسمع من قيس أو لم يدرك قيسا، وهو إذن يريد به المقطوع هنا المنقطع، يريد به ماذا؟ المنقطع. إذن هم يستخدمون هذه اللفظة، أو يستخدم بعض الحفاظ هذه اللفظة على غير هذا المعنى، على غير هذا المعنى، ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله كما قلنا، وآخرين. وأحيانا يرد عن الإمام الشافعي، يعني ليس دائما يطلق الشافعي هذه اللفظة، يعني يستخدم لفظ المنقطع، يستخدم لفظ ماذا، وكذلك الإمام الدارقطني، لكن أحيانا يستخدمون الانقطاع لفظ منقطع، ويعنون به كما قلنا فيما تقدم راوي ماذا عند الإمام علي بن المديني والبخاري، على الراوي الإسناد الذي فيه راوي ماذا؟ مبهم لجهالته. وهذا وجدته أيضا في بعض المواطن من كلام الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة، فإنه نعم تكلم عن حديث ووصفه بأنه منقطع، لأنه من رواية راوي قال عمن حدثه، فوصفه بأنه منقطع، وهو مروي عن رجل يرغب الناس عن الرواية عنه، يعني لا يروون عنه، وهو جابر الجعفي، جابر الجعفي. فالشاهد أن هذه يجب أن تستصحبها عندما تقرأ مثل هذا الموطن، إذا لم ينطبق على هذا المعنى إذن له معنى آخر يستخدمه الحافظ، وهو إما الإبهام، إبهام الراوي، أو نحو هذه العبارات، أو نحو هذه العبارات. إذن من الذين يستخدمون لفظ المقطوع ويريدون به المنقطع هذا الجمع الذي ذكرنا، وبعضهم عكس يطلق المنقطع على الحديث المقطوع، يطلق المنقطع على الحديث المقطوع، ومنهم الحافظ البرديجي رحمه الله، ومنهم الحافظ البرديجي رحمه الله، فإنه أحيانا يطلق، نعم، بل وقال هذا معرفا المقطوع، فقال المنقطع هو ما جاء ما روي عن التابع فمن دونه. إذن على هذا الحد عنده أن المنقطع والمقطوع على تعريف آخر بحد، على حد سواء، على حد سواء، على حد سواء. كيف يدرك الانقطاع، أو كيف يعرف الانقطاع؟ يعرف الانقطاع بأوجه عدة، من ذلك أولا مجيء هذا الحديث من وجه آخر، مجيئه من وجه آخر بزيادة رجل أو أكثر، بزيارة رجل أو أكثر، فهذه قرينة، وهو سالم من القدح، فهذه قرينة على وجود ماذا؟ انقطاع وسقط، أو وجود واسطة، نعم، غير مذكورة في ذاك الحديث، وعليه يستدل بها على وجود انقطاع فيه. أيضا من أوجه إدراك الانقطاع معرفة التاريخ، رحمك الله. معرفة التاريخ بين الراويين، معرفة التاريخ بين الراويين، وذلك بين وفاة الشيخ وولادة التلميذ مثلا، كما قال حفص بن غياث فيما خرجه الخطيب في الكفاية: إذا اتهمتم الشيخ، يعني هل سمع لم يسمع، اتصل إسناده لم يتصل، فحاسبوه بالسنين، بالتشديد. يعني بذلك قال الخطيب: يعني احسبوا سنه وسن من كتب عنه. فسر السنين الحافظ الخطيب بقال: أي احسبوا سنه وسن من كتب عنه. قد يكون حدث عنه إذا ما عرفت السن، إذا به قد ولد بعد وفاة الشيخ فظهر أنه لم يسمع قطعا، فظهر بذلك أنه ماذا؟ لم يسمع قطعا. ومن ذلك أيضا ما قال، ما جاء في رواية محمد بن الحنفية عن عمر، قال أبو حاتم، رواية محمد بن الحنفية عن عمر: ولد، يعني محمد بن الحنفية، لثلاث بقين من خلافة عمر. من عند التأمل في الولادة والأخذ، وهذا لمعرفة التاريخ، بقين من خلافة ماذا؟ عمر. يعني بعض أهل العلم رأى أن روايته عن عمر منقطعة لأنه كان صغيرا إذ ذاك، ثلاث سنوات، ويصعب في مثل هذه الحال أن يميز، وإن كان الصحيح في سماع الصغير أنه يصح سماعه إذا كان ماذا؟ مميزا. فإذا هو ولد لهذه الثلاث البقين من خلافة عمر، يعني مات عمر وهو ابن 3 سنوات، إذا روايته عنه محمولة على عدم ماذا؟ الاتصال. كذلك ابن أبي ليلى يقول: ولدت لست بقين من خلافة عمر. أيضا من أهل العلم من أعل قال: هو ابن 6 سنوات، أيضا صغير من حيث التمييز، من حيث أنه تحمل أو لم يتحمل، صح تحمله لم يصح تحمله. الشاهد من هذا: معرفة التواريخ توحي إليك بماذا؟ بالاتصال أو الانقطاع. فقد يكون الأمر ظاهرا، الوفاة بينة، ولد وتوفي، هذا بين، وقد يكون هناك تداخل ولكنه يسير. إذا ما قارنت السن بالتحمل لا يمكن أن يتحمل كابن سنة أو سنتين أو 3 أو 4. نعم، وهذا وأمثاله موجود في في في في مروية. إذن يدرك به انقطاع أو من العلامات والقرائن التي تحتف وتعرف بها الروايات المنقطعة من غيرها. أيضا تعرف أو يعرف الانقطاع بالتنصيص، تنصيص إمام أو الأئمة بأنه لم يسمع من فلان، لم يسمع من فلان. وهذه عن التنصيص على أنه لم يسمع، لو تأملتم في كتب المراسيل كالمراسيل لابن أبي حاتم، نعم، تجد أن غالب مادة هذا الكتاب أو هذه الكتب هي على هذا النحو، وهو الكلام والتنصيص على روايات جمع من الرواة أنه لم يسمع من فلان، لم يسمع من فلان، وهذا عدم السماع دليل انقطاعه. وقد يكون مدركا معاصرا لكن لم يثبت له ماذا؟ السماع منه. أيضا من طرائق معرفة الانقطاع تنصيص الراوي نفسه أنه لم يسمع أو لم يلقى بأنه لم يلقى أو لم يسمع. وهذا مثاله ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن شعبة بن طريق شعبة قال أخبرني مشاش قال سألت الضحاك بن مزاحم رأيت ابن عباس، واعتبرت روايتي عنه، رأيت ابن عباس؟ قال لا. قال إيش؟ لا. وقد بين هذا جمع من أهل العلم والمتأمل في ترجمته أنه هو يروي عن ابن عباس لكنه لم يلقه ولم يثبت له سماع منه. غالب مروياته يأخذها عن سعيد بن جبير، نعم، عن ابن عباس. فهذا نص منه أنه لم يلقه. إذن الرواية عنه ماذا؟ منقطعة. أيضا من علامات ومعرفة الانقطاع أن ينص من روى عن الراوي أنه لم يسمع، يعني الراوي الذي يروي عن هذا الراوي المتهم أو الذي اختلف في سماعه من شيخه، من الرواة عنه من يحدث بأنه لم يسمع فلان من فلان. ومن ذلك ما أخرجه أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناده قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي عن شعبة وابن الحجاج عن عبد الملك بن ميسرة، وهذا إسناد صحيح، قال ابن ميسرة لم يلق الضحاك ابن عباس إنما لقي سعيد بن جبير بالري فأخذ عنه التفسير. وأخرج نحو هذا عن عبد الملك بن ميسرة المؤمل ابن إيهاب في جزئه، وهو أنه سئل عبد الملك بن ميسرة هل لقي الضحاك ابن عباس؟ قال لا، لم يلقه. إذن هذه أيضا من الطرائق أو من الوسائل التي يستدل بها على الانقطاع بين الراوين، أن ينص الراوي بنفسه على أنه لم يسمع أو لم يلقه أو لم يلقه. كذلك صغر السن كما تقدم يستدل بالانقطاع صغر سن الراوي، خاصة إذا كان ثمة إشكال وارتباك في ثبوت لقائه بشيخه. وليس في كل حال سماع الصغير ماذا هو مردود، كما قلت سماع الصغير إذا كان مميزا ماذا هو صحيح، هو صحيح. لكن إن لم يكن مميز فيجعل العلماء ذلك سببا في ماذا، في القدح في الرواية والحكم عليها بعدم ماذا الاتصال، بعدم الاتصال. فمثال من الأول وهو القدح في الاتصال ما جاء في ترجمة إبراهيم بن سعد ابن عبد الرحمن القرشي الزهري من تهذيب الكمال، قال فيه صالح ابن محمد صالح جزرة المشهور، قال سماعه، هذا إبراهيم بن سعد، سماعه من الزهري ليس بذاك لأنه كان صغيرا حين سمع من الزهري. إذن بين وجه ماذا عدم قبول سماعه من الزهري، وهو أنه كان ماذا صغيرا، وتحمله لم يكن تحمل المميزين. وصالح ابن محمد والمشهور الحافظ صالح جزرة معروف ويعرف طرائق العلماء في قبول رواية من؟ على التحقيق قبول رواية وصحة تحمل الصغير المميز، ولكن جعل هذا سبيلا لإعلال روايته عن الزهري لأنه كان إذ ذاك ماذا؟ صغيرا. ومثال لصحة سماع الصغير المميز، نعم، ما أخرجه الأثرم في سؤالاته للإمام أحمد، قال رحمه الله: قال أبو عبد الله: سبحان الله، ما أعلم ابن عيينة بعمر بن دينار، ما أعلم ابن عيينة بعمر ابن دينار، يعني من أثبت أصحابه، أعلم الناس به ابن عيينة، هكذا يقول أحمد، أعلم الناس به ابن عيينة. قال الأثرم: وذكر علم شعبة وأيوب وابن جريج، وهؤلاء من أيضا من الرواة عمن؟ عن عمرو. قلت له: فأي الناس أعلم به ممن ذكرت؟ فقال: ما أعلم أحدا أعلم به من ابن عيينة. قيل له: كان ابن عيينة صغيرا عند تحمله عمن؟ عن عمرو. قال الإمام أحمد: وإن كان صغيرا فقد يكون صغيرا كيس، يعني هذا الصغير من الأكياس، ماذا؟ أهل فطنة وذكاء وتمييز، كيس فطن. فلم يعتبر الإمام أحمد رحمه الله صغر السن في ماذا؟ في إنزال ابن عيينة من روايته عن عمرو بن دينار، بل أبقاه في درجة ماذا؟ عليا، بل مقدمة، بل يراه ماذا؟ مقدما على من ذكر شعبة ومن معه، ولو كان صغيرا، لأنه كان كيسا فطنا، ولو كان صغيرا، ولو كان ماذا؟ صغيرا. إذن ليس على كل حال ماذا؟ يرد خبر الراوي لصغره، وإنما الرد على التحقيق إن كان صغيرا غير مميز. وقد يعل العلماء أحيانا حديثا بعلة كرواية راو عن فلان وهو صغير ولا يوصف صغره بأنه غير مميز، ما تكلم في سماعه منه وهو صغير، لكن يرون أن الحديث معلول ويرون أن هذا موجب لإلصاق العلة به. ولهذا قال غير واحد أن علم العلل أو يعني نثره بين العامة كأنه كهانة، كأنه ماذا؟ كهانة، ينقدح في نفس الناقد البصير الحاذق أن الحديث غير سديد ولا سليم ولم يسلم، ولهذا لا يرتضي القبول فيعل بمثل هذا. ولو لم يكن مقتنعا أو ولو لم يكن ذلك مقنعا أو لم يعل ذلك ماذا؟ برواية الراوي عن غيره لصغره، لكن يرون ذلك من الموجبات للقدح والإعلال، للقدح والإعلال. فالشاهد هذه الأوجه التي يمكن أن يدرك بها ماذا؟ الخبر أنه منقطع أو متصل، هذه من القرائن التي يدرك بها ماذا؟ انقطاع خبر الراوي، انقطاع خبر الراوي. قوله رحمه الله: ثم قد يكون واضحا أو خفيا، يعني الانقطاع قد يكون ظاهرا أو خفيا. وقد ذكر عندكم في النزهة شارحا لفظ الخفي، قال: يدركه الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. يدرك الانقطاع الخفي الأئمة النقاد الحذاق المطالعون لماذا؟ للأسانيد وعلل الأحاديث. وهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى دربة وتمكن وإدمان نظر، نعم، ليدرك ذلك الانقطاع ويدرك المطالع وجه ماذا؟ الانقطاع الخفي، الانقطاع الخفي. قال: فالأول منهما، من الواضح والخفي، الأول الضمير راجع إلى الواضح، يدرك بعدم التلاقي بين الراويين كما ذكرنا، ومن ثم احتيج إلى التاريخ. واحتياجهم للتاريخ هو للتمييز كما ذكرنا، نعم، وضرب بذلك مثلا، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يتوصل بها إلى ماذا؟ إلى الانقطاع. هذه الطريقة، وهناك طرق أخرى قد بيناها لكم آنفا، نعم. ثم يقول رحمه الله: والثاني المدلس، ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال. سبق في النوع السابق بيان للانقطاع، وأنه على قسمين وعلى ضربين، ظاهر وخفي. فالعطف هنا والثاني راجع إلى ماذا؟ إلى الخفي، راجع إلى الخفي. قال: فالأول يدرك والثاني المدلس، يعني النوع الثاني من أنواع الانقطاع هو ماذا؟ المدلس، وهو من الأنواع الخفية، من الأنواع، أنواع الانقطاع الخفية. و المدلس بفتح اللام مشتق من الدلس بالتحريك، مشتق من الدلس بالتحريك. يقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: الدال واللام والسين أصل يدور على ستر أو على ستر وظلمة. وماذا؟ على ستر وظلمة. ويقول الأبادي في بيان معنى المدلس بالتحريك: قال الظلمة. قال ماذا؟ الظلمة، كالدلسة، كالدلسة بالضم، وهو اختلاط الظلام بالنور، اختلاط الظلام بالنور. ووجه تسميته تدليسا عند أهل الحديث، وارتباط ذلك بالمعنى الاصطلاحي مع المعنى اللغوي، هو الخفاء والتغطية والستر، الخفاء والتغطية والستر عن وجه الصواب، فهو خفاه وغطاه وستره عن وجه، عن الوجه الصواب أو عن وجه صواب. لذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت مبينا هذا الترابط، قال: كأنه أظلم أمره، الراوي كأنه أظلم أمر الإسناد، يعني أو الرواة الذين يروي عنهم، كأنه أظلم أمره على الناظر لتغطية وجه الصواب فيه حتى لا تميز الصواب من عدمه، فغطاه عليك. وهذه التغطية لا شك تورث عندك ماذا؟ عدم وضوح. وهذا عدم الوضوح لو نظرت في الدلسة واختلاط الظلام بالنور يوجب عندك أيضا عدم وضوح في الرؤية وعدم تمييز، لا يكون في نظرك علة، لكن عدم التمييز سببه ماذا؟ اختلاط الظلام بالنور، نعم. فهذا الراوي جاء فدلس عليك وغطى وستر، فعمى عليك، وهذا ماذا؟ بهذا الفعل قد دلس عنك وغطى عنك وجه الصواب. أين هو الصواب؟ أين هو الصواب؟ نعم، هذا وجه التداخل والتسمية لدى المحدثين للتدليس والاشتراك بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. التدليس له أقسام، نعم، ويدور على قسمين: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. ويدخل تحت تدليس الإسناد أنواع أو أقسام كالقطع والسكوت الذي يعبر عنه بعضهم كذلك، والتسوية، نعم، ونحوها. والتدليس من النوع الثاني وهو تدليس الشيوخ، أدخل وألحق بعضهم به تدليس البلدان، تدليس البلدان. وعلى كل حال، فالتدليس الإسناد، تدليس الإسناد ما معناه وما هو حده؟ تدليس الإسناد عند أهل العلم لهم فيه تعريفان. لتدليس الإسناد عند أهل العلم تعريفان. التعريف الأول: رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه لقيه وسمع منه، أو عمن لقيه ولم يسمع منه موهما أنه سمع منه. رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، معاصر لكن لم يلتقي أحدهما بالآخر. موهما يستخدم لفظا يوهم ماذا؟ السماع، نعم، موهما أنه لقيه، أو موهما أنه لقيه وسمع منه، أو عمن لقيه ولم يسمع منه موهما ماذا؟ سماعه منه، أو موهما أنه سمع منه. هذا الحد هو الذي اختاره الحافظ الخطابي الخطيب رحمه الله، وابن الصلاح، والنووي، والطيبي، والعراقي، وابن الملقن، وابن الأثير، والسيوطي، وغيرهم. ووصف هذا الحد في تعريفه في الذي على الوجه الذي تقدم، وصف العراقي هذا الحد بأنه الحد المشهور بين أهل الحديث، بأنه الحد المشهور بين أهل الحديث. رواية الراوي عمن عاصر ولم يلق موهما أنه لقيه وسمع منه، أو عمن لقيه ولم يسمع منه موهما أنه ماذا؟ سمع منه. مثال هذا ما خرج الفسوي في المعرفة عن ابن نمير عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان. هكذا أسند الفسوي رحمه الله في المعرفة هذا الإسناد، فرواه عن ابن نمير عن أبي بكر بن أبي عياش عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن سالم ابن أبي الجعد عن ثوبان. قال يعقوب ابن سفيان الفسوي صاحب التاريخ: لم يسمع من سالم من ثوبان، لم يسمع سالم من ثوبان إنما هو تدليس، إنما هو تدليس. المعاصرة موجودة واللقاء موجود أو ممكن، نعم، ومع هذا روى بصيغة عن. وهل الحمل في هذا على سالم أم على الأعمش؟ الذي يظهر أن الحمل في هذا على الأعمش، نعم، لأنه قد يستخدم هذا ويستعمله في بعض المواطن. فالشاهد أن هذا الوصف وصف بأنه ماذا، هذه الرواية على هذا الوجه وصفت بأنها ماذا، تدليس، وصفت بأنها تدليس. هذا هو الحد الأول. الحد الثاني، رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما سماعه منه. رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما سماعه منه، أو قل بصيغة توهم سماعه منه. هذا الحد عليه الحافظ البزار وابن عبد البر وابن القطان والحافظ ابن حجر رحمه الله وتلميذه السخاوي وزكريا الأنصاري وغيرهم. زاد الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين أنه يلتحق بالتدليس، قال يلتحق به من رآه ولم يجالس، الرؤية من غير ماذا، من غير مجالسة، من غير مجالسة. وهذا عليه استدراك، إلحاق الإدراك الرؤية بالتدليس، فإبراهيم بن يزيد النخعي روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ولم يثبت سماعه منها، يروي عنها ولم يثبت سماعه منها، وإنما دخل عليها ورآها ولم يسمع، نعم، كما جاء في ترجمته من التهذيب وغيره. ومع هذا لم توصف رواية إبراهيم عن عائشة بأنها مدلسة، وإنما وصفت بأنها مرسلة، وصفت بأنها ماذا؟ مرسلة. لو ألحقت الرؤيا ولم يجالسه بالتدليس ونظرت وطبقت على هذا المثل لا صار عدم ماذا؟ يعني عدم اتفاق، أليس كذلك؟ هو يروي لم يثبت سماع، دخل عليها، يعني ايش؟ رآها رؤيا ولكن لم توصف رواية انه يروي، لم توصف الرواية عنه عنها روايته عنها بأنها مدلسة، وإنما وصفت بأنها ايش؟ مرسلة. طيب، إذا هذان التعريفان عند أهل العلم لحد التدريس، تدريس الإسناد. والمتأمل في أقول والمتأمل في هذين الحدين يظهر له دخول وشمول دخول الثاني في الأول واشتمال الأول على الثاني، دخول الحد الثاني في الحد الأول وشمول الأول للثاني. وهذا إذا ما تأملت ما سيأتي بيانه له، يظهر شمول الحد الأول للثاني بأمور. الأمر الأول أن اللقاء بين الراويين، اللقاء بين راويين لا يخلو من احتمالات أربعة، لا يخلو من احتمالات أربعة. الاحتمال الأول لقاء حصل بينهما سماع فيه، سماع مطلق. اللقاء الوجه الثاني أو اللقاء الثاني أو الاحتمال الثاني آسف، لم يحصل بينهما سماع، إنما لقاء مجرد. لقاء ماذا؟ مجرد. الثالث سماع لبعض الأحاديث دون بعض، سماع لبعض الأحاديث دون بعض. والاحتمال الرابع سماع للأقوال والفتاوى دون الأحاديث المرفوعة. لا يمكن أن يتصور اللقاء بين راويين يخرج عن هذه الأربعة. طيب، ونحن موضوعنا في تعريف في ماذا؟ في التدريس، أليس كذلك؟ طيب، عند التأمل في هذه الاحتمالات الأربع يظهر لك أن الوجه الأول لا يدخل عندنا في باب التدريس، وهو ثبوت السماع المطلق، يسمع ويحدث الراوي عن شيخه، سمعته حدثنا أخبرنا وأكثر من شيء عن شيخه وسمع وجالس، فهذه صورة ماذا؟ خارجة. تبقى عندنا الصور ماذا؟ الثلاث. تبقى عندنا الصور الثلاث. والمفارقة في الصورة الثانية حصول لقاء مجرد لا سماع فيه، كما هو حال من؟ إبراهيم مع عائشة، أليس كذلك؟ لقاء مجرد لم يحصل فيه ماذا؟ سماع. والثانية سماع لبعض الأحاديث دون بعض، دون بعض. والثالثة سماع للأقوال والفتاوى، نعم، دون المرفوعات. هذه تتداخل مع التدليس وتتداخل في الإرسال الخفي. فمتى قصد الراوي الإيهام وإيقاع السامع في الوهم، نعم، وتعمد ذلك، كان ماذا؟ مدلسا. ومتى لم يقصد فإنه ماذا؟ يكون مرسلا. وهناك أمور لعل استطعنا أن ندركها الليلة أو في اللقاء القادم في بيان القرائن التي تحتف أو القرائن التي تفيد قصد الإيهام من عدمه. الوجه الثاني الذي يبين، فإذا ظهر لك التداخل وعدم فصل الوجه الحد الثاني عن الحد الأول، فالأول شامل رواية الراوي عمن سمع، رواية الراوي عمن عاصر ولم يلقى، موهم أنه ماذا؟ لقي أو سمع. والشق الثاني رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه موهما قاصد للإيهام متعمدا له أنه سمع منه. والثالث نعم رواية الراوي نعم عمن سمع منه ما لم يسمعه منه أو موهما استمع. هذا له وجه خصها بعضهم بالتدريس وخصها بعضهم بماذا؟ بالإرسال الخفي. فمتى قصد الراوي الإيهام كان ماذا؟ مدلسا، ومتى لم يقصد كان مرسلا. يرشح هذا وهو دخول الحد الثاني في الحد الأول قصد الإيهام في التدليس ما قاله يعقوب ابن شيبة رحمه الله، قال التدليس جماعة من المحدثين لا يرون به بحثا وكرهه جماعة منهم ونحن نكرهه، يعني التدليس. ومن رأى التدليس منهم فإنما يجوزه عن الرجل الذي قد سمع منه وسمع من غيره عنه ما لم يسمعه منه فيدلسه يري أنه قد سمعه منه، يري أنه ماذا؟ قد سمعه منه. أيضا قول الخطيب رحمه الله والمدلس رواية المحدث عمن عاصره ولم يلقه فيتوهم أنه سمع منه أو عمن لقيه ما لم يسمعه منه، هذا هو تدليس الإسناد أو هذا هو التدليس في الإسناد. وقال في مبحث الإرسال في رواية الراوي وإن لم يسمعه نعم على ما تقدم في التدليس، قال لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس هو رواية الراوي عمن لم يعاصره أو لم يلقه ثم مثل له، قال فهذه كلها روايات ممن سمينا ممن ذكرهم عمن لم يعاصروه. وأما رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه ثم مثل له ثم قال والحكم في الجميع عندنا واحد، وكذا الحكم في من أرسل حديثا عن شيخ لقيه إلا أنه لم يسمع منه ذلك الحديث وسمع ما عداه فحكم عليه بأنه أيضا ماذا؟ مرسل. حكم عليه بأنه ماذا؟ مرسل في الأولى. والفرق بين الأول والثاني أنه قد نص على التوهيم والإيهام وإيقاع الراوي في الوهم وفي الإيهام وقصد ذلك وتعمده، وفي الثاني ليس كذلك، إذ الكل يعلم أن سماعه منه ليس بماذا؟ لهذا الحديث ليس كذلك، إنما أخذه عنه بواسطة، ولو كان قد دلسه لطاروا به وصاحوا وبينوا أمره فلم يقيد الإيهام في المرسل وقيده به في ماذا؟ في المدلس. قيده به في ماذا؟ في المدلس. يظهر لك أيضا التداخل أن التعريف تعريف تدريس الإسناد جاء عند بعض الحفاظ عند بعض العلم وقد جمع بينهما بين الحدين. فهذا صبت ابن العجمي رحمه الله في التبيين لأسماء المدلسين قال: التدريس إذا روى بعن أو أن أو قال وكان قد عاصر المروي عنه أو لقيه ولم يسمع منه أو سمع منه ولم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلسه عنه. الذي دلسه ماذا؟ عنه. ولم ينقد أهل العلم ابن العجمي في هذا الحد، واضح؟ إذن كما قلت يظهر الدخول الثاني في الأول. قد تقول إذن هنا اشتراك يا شيخ بين التدريس والإرسال الخفي. نقول نعم، هناك تداخل كما سيأتي بيانه، والفرق قصد الإيهام من عدمه، قصد الإيهام من عدمه كما سيأتي بإذن الله تعالى النقل عن جماعة من الحفاظ في هذا الباب وأهل العلم، بل والأمثلة تدل على هذا التفريق، على هذا التفريق إن شاء الله. نعم. أيضا من أقسام التدريس التي سبق أن نبهنا عنها أو عليها تدريس ماذا؟ الشيوخ، وهذا تدريس الإسناد الذي سبق. تدريس الشيوخ هو أن يروي الراوي عن شيخه، أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه حديثا فيغير اسمه أو كنيته أو نسبه أو حاله المشهور به من أمره لئلا يعرف. يغير نعم اسم الشيخ الذي يروي عنه، أو يغير الكنية أو اللقب أو الحال التي عرف بها وعليها، كل هذا لئلا يعرف، لئلا يعرف. هذا هو تدريس ماذا؟ الشيوخ. أيضا من الأقسام المهمة معرفتها في التدريس ماذا؟ تدريس التسوية. تدريس التسوية وهو قسم كما أشرت من قبل من أقسام تدريس أو نوع من أنواع تدريس ماذا؟ الإسناد. لكن هذا النوع هو شر أنواع التدريس، شر أنواع التدريس. وتدريس التسوية هو أن يسقط الراوي المدلس راو نعم بين راويين، إسقاط راو بين راويين قد حصل السماع بينهما، قد حصل السماع بينهما بين الراوي والراوي عنه، وأسقط الراوي الذي بينهما، وفي الجملة قد حصل سماع من هذا لذاك، ولذلك ماذا؟ هو غامض، نوع غامض ودقيق. نعم. وقد يكون هذا الساقط من الثقات، وقد يكون ماذا؟ من الضعفاء. وقد يكون من يعني ليس بشرط أن يكون الراوي المسقط هو راوي ماذا؟ ضعيف، فقد يسقط الراوي الثقة أيضا ويسوى الحديث، هذا أيضا يسمى من تدريس ماذا؟ التسوية. يطلق عند بعض أهل العلم هذا النوع يسمونه بالتسوية من غير أن يطلقوا ماذا؟ تدريس. وبعضهم يطلق عليه بأنه ماذا؟ التجويد. التجويد جوده فلان، وهذا أحد معاني اللفظ ماذا؟ الجيد. له إطلاق على معنى الوصف للإسناد، وله إطلاق ويراد به ماذا؟ التدريس. يراد به تدليس التسوية. ومعنى جوده فلان يعني ذكر أبقى الجيد من رواته، أبقى الجيد من رواته، فسوى الحديث وجوده. وماذا؟ وجوده. مثال إسقاط الثقة بين راويين قد حصل بينهما سماع ما رواه هشيم بن بشير الواسطي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري عن عبد الله بن الحنفية عن أبيه عن علي في تحريم لحوم الحمر الأهلية. قال أهل العلم من الحفاظ: هذا الحديث لم يسمعه يحيى بن سعيد الأنصاري من الزهري، لم يسمعه، مع أن يحيى قد سمع من الزهري، لكن نصوا على أن هذا الحديث لم يسمعه يحيى من الزهري. قالوا إنما أخذه عن مالك عن الزهري، مالك عن الزهري. وهكذا قالوا، قالوا هكذا حدث غير واحد عن يحيى عن مالك، هكذا حدث غير واحد عن يحيى ابن سعيد الأنصاري عن مالك عن الزهري. نعم. فأسقط هشيم، ظهر لك بهذا أن هشيما قد أسقط من؟ الإمام مالك بين يحيى والزهري، وسوى الإسناد، وسواه، ويحيى قد سمع من الزهري. الناظر ابتداء يجد أو يظن أنه قد سمع كل منهما من الآخر، ويعرف من يحيى سماعه ممن؟ من الزهري، فلا يرى أن ثمة ماذا؟ سقطا وتدريسا في الإسناد، فيرى ويحكم على الحديث بماذا؟ بالصحة والثبوت. فأقول هشيم قد دلس وأسقط الإمام مالك، فسوى الحديث بين يحيى والزهري. ومعلوم أن هشيم بن بشير الواسطي مشهور بهذا التدليس، مشهور بمثل هذا التدليس وأنواع، بعض أنواع التدليس الأخرى. هذا نوع لإسقاط الراوي الثقة بين راويين كذلك من الثقات قد حصل السماع واللقاء بينهما. مثال للسقط، لسقط الضعيف وإسقاط الضعيف بين راويين قد حصل يعني بينهما سماع، لكن الساقط هو ماذا؟ هو راوي ضعيف. ما ذكره الحافظ الدارمي رحمه الله في سؤالاته، نعم، وروايته عن يحيى بن معين رحمه الله، هذا تاريخ عثمان بن سعيد عن يحيى بن زكريا عن أبي زكريا يحيى بن معين، قال رحمه الله: وسمعت يحيى يعني بن معين وسئل عن الرجل يلقي الرجل الضعيف بين ثقتين يوصل الحديث ثقة عن ثقة ويقول انقص من الحديث، انقص من الحديث واصل ثقة عن ثقة، يحسن الحديث بذلك، يحسن الحديث بذلك. ولو تأملت في قولنا السابق جوده، فهو يجود يعني يبقي الجيدين من رواته، هذا هكذا يلقي او يبقي الأحسن والحسن من رواته. وهذا أيضا قبل أن نتجاوز معنى من معاني إطلاقات الحسن الذي بيناها وسبقا قلناها، أنه قد يطلق لفظ الحسن ولا يراد به المعنى الاصطلاحي، نعم، ومن ذلك ماذا؟ الحسن ليس لحسن الاصطلاحي، وهذا من معانيه ومن إطلاقاته. الشاهد قال: انقص من الحديث وأصل ثقة عن ثقة يحسن الحديث بذلك. يعني ما رأيك يا يحيى في مثل هذا الفعل وهذا الصنيع؟ قال: لا يفعل، لعل الحديث عن كذاب ليس بشيء، فإذا هو قد حسنه وثبته، فإذا هو إيش؟ قد حسنه وثبته، ولكن يحدث به كما روي كما تحمله. قال عثمان يعني الدارمي: وكان الأعمش ربما فعل ذلك، وكان الأعمش ربما فعل ماذا؟ ذلك يعني الإسقاط، يعني عموما التسوية لا يقصد إسقاط الضعفاء، فقد يسقط هذا ويسقط غير ذلك. وهذا لو قارنت الكلام كلام عثمان بالذي نقلناه عن الفسوي في المعرفة من رواية سالم عن ثوبان لظهر لك الأمر. قال ماذا؟ أن سفيان ماذا؟ هو الذي فعل. قال أن الأعمش هو الذي فعل، هو الذي أسقط. قال عن ابن نمير عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال: لم يسمع سالم من ثوبان، إنما هو تدليس، يعني حصل سقوط. وإن لم يعينه الحافظ الفسوي هنا، لكن هذا قد أرشدك إلى أنك يجب أن إيش؟ تتنبه فتبحث عن الساقط بينهما. وإن كانت هناك رواية عن سالم عن ثوبان توجد، لكن هنا في هذا الحديث بخصوصه لا توجد، أو هي رواية مدلسة. إذن هذا مثال لتدريس تسوية، تدريس التسوية لإسقاط الضعيف بين راويين، بين راويين. فإذا قد يسقط أو يسقط الثقة كمالك الذي مر معنا، وقد يسقط ماذا؟ ضعيف. ولهذا قال الإمام يحيى: لا يفعل لعل الحديث عن كذاب ليس بشيء، أليس كذلك؟ فإذا هو قد حسنه وثبته، يأتي الراوي غير العارف وغير الفطن، نعم، فيغتر بهذا الظاهر فيروي الحديث ويحتج به، نعم، وقد يستدل به على تحريم أو تحليل، وليس الأمر كذلك. قال: لعل الحديث عن كذاب ليس بشيء، فإذا هو قد حسنه وثبته، ولكن يحدث به كما روي، كما روي على الوجه الذي رواه، نعم. التدريس له بواعث، وعليه يختلف الحكم باختلاف الباعث للتدريس. فمن ذلك أن يكون الباعث على التدريس أن الراوي المدلس ضعيف أو كذاب كما أشار إليه الحافظ ابن معين هنا، أو ليس بشيء، نعم، فيدلسه المدلس، نعم، فيرويه ويغطي أمره، فهذا قدح في هذا المدلس. ولهذا العلماء قد ذموا من دلس ولم يذموا من أرسل، ذموا من دلس ولم يذموا من أرسل. فالدين النصيحة، ولا يجوز ماذا؟ التعمية. ومن ذلك أن يكون الباعث طلب العلو، أو إيهام كثرة الشيوخ، أو نحو ذلك، وهذا ينبغي البعد عنه والابتعاد، نعم، فهذا من التشبع بما لم يعطى، تشبع بما لم يعطى، وفيه شيء من التزين وحب الشهرة، وينبغي البعد عن هذا، نعم. وثمة أمور إذا ثبت عندنا أن التدليس هو جرح كما قلنا، وأن من ثبت أن الباعث عنده مثل هذه الأنواع أو هذه البواعث، هو جرح وقد يجرح به الراوي، نعم، ولهذا نقول لا بد من ثبوت وصف الراوي بالتدليس، لا بد من ثبوت وصف الراوي بماذا؟ يعني يأتي ما يدل على ثبوت أنه دلس، حتى يحكم عليه بأنه ماذا؟ مدلس. إذ أن بعض المرويات التي قد يكون بعضها العلم استدل بها على تدليس راو لا تثبت ولا تصح، فإذا لم تثبت عنه فلا يصح وصفه بالتدليس، لأن الرواية التي وصف بها أنه مدلس لم تثبت، لم تثبت. وهناك كلام مطول كتبته عن التدليس، كنا نرغب في قراءته في هذه الأجوبة، اقرأ من الثالث، وليست مطولة، هي نقرأه حتى نتفهم هذا. نعم، الثالث. قال شيخنا حفظه الله: الثالث تنبيه مهم، إذا ثبت وصف راوي ما بأنه ثقة فإن هذا الوصف موجب لقبول خبره إن سلم من المآخذ، فإن ثبت إن ثبت أن الراوي بأنه ثقة، نعم، وجب قبول خبره، ما لم يظهر فيه ماذا؟ ما يوجب الرد، سلم من جميع المآخذ. نعم، أيوة. فإن ثبت ما يوجب رد خبره بالبينة والبرهان رد خبره وعليه. فإذا ثبت وصف الراوي بأنه ثقة ثم ورد قول آخر ثم ورد قول فيه بأنه مدلس فإن التعامل مع هذا القول يكون كالتالي. نعم، التعامل مع هذا الوصف، وصف الراوي الثقة بأنه مدلس، كيف نتعامل؟ الأول، نعم، لابد من ثبوت هذا الوصف، ذلك أنه ليس كل وصف يصح في الراوي، إذ قد ينقل القول وعند التحقيق لا يثبت القول ولا يصح. عندما تتأمل الكلام وتبحث عن السبب الموجب لوصفه والرواية المعتمدة في وصفه بأنه ماذا؟ مدلس، تجد أن الرواية لم تصح، وبناء عليه بعض العلماء قد بنى كما قلنا الحكم عليه على رواية لم تثبت. نعم، فمن ذلك ما قاله أبو الفرج المعافى. فمثال هذا الوصف للراوي بأن مدلس ولم تصح الرواية، هل يوجد؟ نعم يوجد، تفضل. فمن ذلك ما قاله أبو الفرج المعافى النهرواني في كتابه الجليس والأنيس في حق الإمام شعبة بن الحجاج، قال: كان شعبة ينكر التدليس ويقول فيه ما يتجاوز الحد مع كثرة روايته عن المدلسين. نعم، يعني الإمام شعبة شهير عنه ذمه للتدليس وأنه أخو الكذب وإلى آخره، قال: ومع أنه يكثر أيضا التدليس الرواية عن المدلسين. نعم، ومشاهدته من كان مدلسا من الأعلام كالأعمش والثوري وغيرهما، إلى أن قال: ومع ذلك فقد وجدنا لشعبة مع سوء قوله في التدليس تدليسا في عدة أحاديث رواها. يعني أن الإمام شعبة روي بماذا؟ وهو القائل هذه الأقوال العظيمة في ذم التدليس، وهو قد وقع فيه. نعم، وجمعنا ذلك في موضع آخر، انتهى. قال الحافظ ابن حجر في النكت بعد نقله كلام النهرواني هذا: وما زلت متعجبا من هذه، يقول ابن حجر: لا زلت متعجبا من هذا النقل، أيوة، وما زلت متعجبا من هذه الحكاية شديد التلفت إلى الوقوف على ذلك. شديد التلفت إلى الوقوف على هذا الذي وقع من شعبة والذي أشار إليه النهرواني. نعم، أيوة. ولا أزداد إلا استغرابا لها واستبعادا، إلى أن رأيت في فوائد أبي عمرو بن أبي عبيد الله بن مندة، وذلك فيما قرأت على أم الحسن. وقال النهرواني: جمعناها في موضع آخر، أليس كذلك؟ هو كان يبحث عن هذا الجمع، أين هو؟ أين هي الروايات؟ حتى وقف عليها على الفوائد في الفوائد. نعم، وذلك فيما قرأت على أم الحسن بنت المنجى عن عيسى بن عبد الرحمن بن مغالي قال: قرئ على كريمة بنت عبد الوهاب ونحن نسمع عن أبي الخير الباغيان، يعني أسنده من طريقه. نعم، قال: أخبرنا عمرو بن أبي عبيد الله بن مندة قال: حدثنا أبو عمر عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن الأصفر قال: حدثنا النفيلي قال: حدثنا مسكين بن بكير قال: حدثنا شعبة قال: سألت عمرو بن دينار عن رفع الأيدي عند رؤية البيت فقال: رفع الأيدي عند رؤية البيت، عندما تراه وأنت قادم ترفع اليد كأنك ماذا؟ تسلم. نعم، فقال: قال أبو قزعة: حدثني مهاجر المكي أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أكنتم ترفعون أيديكم عند رؤية البيت؟ فقال: قد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل فعلنا ذلك؟ قال الأصفر: يعني لم نفعله. أنا عارف أصفر. قال الأصفر: ألقيته على أحمد بن حنبل فاستعاذني فأعدته عليه. قال الأصفر: أيوة. ألقيته على أحمد بن حنبل فاستعاذني فأعدته عليه. فقال: استعاذني عن طلب الإعادة. نعم. فقال: ما كنت أظن أن شعبة يدلس. حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي قزعة بأربعة أحاديث، هذا أحدها، يعني ليس فيه عمرو بن دينار. هذا هو. نعم. قلت: هذا ابن حجر، هذا الذي قاله أحمد على سبيل الظن، وإلا فلا يلزم من مجرد هذا أن يكون شعبة دلس في هذا الحديث. نعم. لجواز أن يكون سمعه من أبي قزعة بعد أن حدثه عمرو عنه. ثم وجدته في السنن لأبي داود عن يحيى بن معين عن غندر عن شعبة قال: سمعت أبا قزعة فذكره. صرح بالتحديث والسماع، صرح بماذا؟ بسماعه منه، ما حتى جاء بالألفاظ التي قد تشعر بعدم ماذا؟ ثبوت أخبرنا أو حدثنا على المعاني تلك، جاء بسمعته غير المحتملة. نعم. فثبت أنه ما دلسه، والظاهر الذي زعم المعافى أنه جمعه كله من هذا القبيل، وإلا فشعبة من أشد الناس تنفيرا عنه. نعم. وأما كونه كان يروي عن المدلسين فالمعروف عنه أنه كان لا يحمل عن شيوخه المعروفين بالتدليس إلا ما سمعوه. هذا هو. وقال: كان كنت أنظر إلى فم قتادة فما قال فيه حدثني أو سمعت أو أخبرني رويت، ينظر إلى فمه، فكيف يعني يوصف بأنه مدلس؟ نعم. إذن الرواية التي استند عليها المعافى ليست بماذا؟ بسليمة، ولا هي بسديدة. وسليمة لو نظر وتأمل لوجد أنه قد صرح بماذا؟ بالسماع، ولا يجوز له أن لمجرد هذه الرواية أو ثلاث روايات ولها وجه، إن كان قد ثبتت، نعم، وجه صحيح ثابت بالسماع، أن يصفه بماذا؟ بالتدليس. إذن لا بد من البحث عن الموجب لوصفه بماذا؟ لأن التدليس جرحة. بارك الله فيك. نعم. الثاني: إن ثبت ثبوتا صحيحا وصف. إذن الأمر الأول البحث عن ماذا؟ عن ثبوت الوصف، الرواية التي ثبت من خلالها ماذا؟ وصفه بالتدليس. نعم. الثاني: إن ثبت ثبوتا صحيحا وصف الراوي الثقة بأنه مدلس، فإن النظر مع هذا الوصف هو كالنظر في ورود جرح في راو ثبت تعديله، ذلك أننا قررنا في الأمر الثاني آنفا أن التدليس مكروه، وقد يجرح به الراوي على ما تقدم. كما نقلنا لكم قول يعقوب ومن معه ونحن نكرهه، ونقلنا أيضا وقلت أن العلماء قد نصوا على أنهم ذموا من دلس ولم يذموا من أرسل، نقله الخطيب ابن عبد البر وغيره، فعندهم التدليس مذموم والمدلس في حيز الذم. نعم. وعليه فلا بد أولا من ثبوت تدليسه في خبر ما وفي أي الأقسام يكون، لأنه قد يوصف الراوي بأنه مدلس وعند التأمل في الخبر المستدل به على تدليسه لا يثبت، كما تقدم في المثال السابق مع الإمام شعبة، أو يظهر أنه لا يدخل تحت أي قسم من أقسام التدليس المتقدمة. نعم، يعني لا يمكن أن تصنفه هو في تدليس القطعي أو تدليس الشيوخي أو تدليس البلداني أو تدليس الإسنادي أو تدليس إلى آخره، لا يمكن أن يدخل تحت أي نوع من أنواع التدليس، لا يمكن أن يدخل تحت أي نوع من أنواع التدليس. إذن لا بد لهذا الإطلاق من معنى. تفضل. فمثلا عبد الله بن زيد الجرمي. نعم. أبو قلابة، قال الحافظ أبو حاتم الرازي: لا يعرف له تدليس. لا يعرف له تدليس. عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة. نعم. وقال الحافظ الذهبي: إلا أنه يدلس عمن لحقهم وعمن لم يلحقهم، وكان له صحف يحدث منها ويدلس. يعني هنا أبو حاتم يقول لا يعرف له تدليس، وهنا يقول يدلس عمن لحقهم ولم يلحقهم. قارن هذا الكلام بما ذكرناه آنفا في مسألة قصد الإيهام من عدمه، تعرف أنه يريد بذلك الإرسال للتدليس على المعنى الذي عندك. نعم. وممن حدث عنه ولم يلحق حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. فالمتأمل في هذا المثال يظهر له بجلاء أن التدليس المذكور في كلام الحافظ الذهبي لا يراد منه التدليس بالمعنى الاصطلاحي عند بعض أهل العلم كابن حجر وغيره، وإنما هو إرسال. لذا عبارة الحافظ أبي حاتم أظهر في المعنى الاصطلاحي للتدليس. لذا نجد أن الحافظ ابن حجر علق في تهذيب التهذيب على عبارة أبي حاتم بقوله: هذا يقوي من ذهب إلى اشتراط اللقاء في التدليس لا الاكتفاء بالمعاصرة. نعم. مثال آخر كسابق، سأل الدوري الحافظ ابن معين، يعني هذا ألصق بالتدليس من ماذا؟ من الإرسال. نعم. سأل الدوري الحافظ ابن معين عن حديث هشيم عن أبي إسحاق عن أبي قيس عن هذيل قال: قال عبد الله فذكر، فقلت له: من أبو إسحاق هذا؟ فقال: يحيى. هشيم لم يلق أبا إسحاق السبيعي، ولم يلق أبا إسحاق الذي يدلس عنه، والذي يقال له أبو إسحاق الكوفي. الثالث: إذا كان الراوي مكثرا أو مقلا من التدليس. إذن الأول الثبوت، الثاني لا بد من تعيين في أي قسم يدخل، والثالث إذا كان الراوي مكثرا أو مقلا من التدليس، يعني لا بد من النظر في حال هذا الراوي هو مقل أم مكثر من التدليس. نعم. وهو ثقة يقظ لكنه يروي عن بعض شيوخه الذين لازمهم وأكثر عنهم وصحبهم وسمع منهم، فإن روايته عنهم بالعنعنة تحمل على الاتصال إلا إن تبين تدليسه فيها. يعني ثبت وصفه بالتدليس، نعم، ولكنه ماذا؟ مقل أو مكثر، لا بد من النظر. وهنا تدليسه أو عنعنته جاءت عن شيوخ المكثرين، فهنا ماذا يعمل؟ قال: فإن روايته عنهم بالعنعنة تحمل على الاتصال إلا إن تبين تدليسه فيها، في هذه الرواية بعينها، وأسقط رجلا. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه: إنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به، فحينئذ يبحثون عرف وشهر به. نعم. فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس. وأخرج الحافظ الخطيب البغدادي في الكفاية بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير الحميدي قوله: إن كان رجل معروفا بصحبة رجل والسماع منه مثل ابن جريج عن عطاء أو هشام بن عروة عن أبيه وعمرو بن دينار عن عبيد بن عمير، ومن كان مثل هؤلاء في ثقتهم ممن يكون الغالب عليه السماع ممن حدث عنه، فأدرك عليه أنه أدخل بينه وبين من حدث رجلا غير مسمى أو أسقطه، ترك ذلك الحديث الذي أدرك عليه فيه أنه لم يسمع. ترك ذلك الحديث، نعم، الذي ثبت أنه لم يسمعه. نعم. ولم يضره ذلك في غيره. في غير ذلك، يعني لا يمشى هذا الحكم في كل مروياته. نعم. حتى يدرك عليه فيه مثل ما أدرك عليه في هذا. نعم. فيكون مثل المقطوع. نعم. وقال الحافظ الذهبي في ترجمة الحافظ سليمان بن مهران الأعمش: هو يدلس، وربما دلس عن ضعيف ولا يدري به، فمتى قال حدثنا فلا كلام، ومتى قال عن تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم وابن أبي وائل وأبي صالح السمان، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال. وقال العلامة الألباني في الصحيحة مستدركا على محقق صفة الجنة لابن أبي الدنيا تضعيفه إسناد حديث فيه الأعمش وقد عنعنه وهو مدلس، وأنه ليس من روايته عن الثلاثة السابق ذكرهم في كلام الذهبي. قال الشيخ: الجواب من وجهين. الأول: أن كلام الذهبي لا يفيد الحصر في هؤلاء الشيوخ لأنه ذكرهم على سبيل التمثيل بقوله كإبراهيم. والآخر: أن عنعنة الأعمش عن أبي ظبيان قد مشاها البخاري، فإنه ساق بهذا السند حديثا آخر عن ابن عباس. الرابع: ينظر هل هو مكثر من التدليس أم مقل. نعم. فإن كان مقلا قبلت عنعنته ونحوها، وإلا فلا. قال الإمام البخاري: لا أعرف لسفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت ولا عن سلمة بن كهيل ولا عن منصور، وذكر مشايخ كثيرة، لا أعرف لسفيان عن هؤلاء تدليسا. ما أقل تدليسه؟ ما أقل يعني مقل في جنب رواياته. نعم. وأخرج الحافظ الخطيب في الكفاية بسند صحيح عن يعقوب بن شيبة قال: سألت علي بن المديني عن الرجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل حدثنا؟ قال: إذا كان الغالب عليه التدليس فلا. نعم. حتى يقول حدثنا. نعم، إذا كان الغالب على حديثه ماذا؟ التدليس. نعم. الرابع: هل يوجد رواة ثقات؟ نعم، انتهى انتهى. يعني هذا الذي يعني أردنا من الكلام في التعامل مع الراوي الذي يوصف بأنه ماذا؟ مدلس. لا بد أن تراعى كل هذه النقاط، نقف عند هذا، والأمر مهم وله تتمة بإذن الله.